خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ معكم في هذه الخواطر سلسلة من الأمور المهمة والأخلاق العظيمة التي جاء بها ديننا الحنيف ويحتاجها كل مسلم، وهي حق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. تكاثرت في الأحاديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بأسهلها لفظا وأعظمها أجرا، السلام. السلام أيها الأفاضل تحية الإسلام، ومعناه الدعاء بالسلامة من كل آفة، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم وجاء الأمر به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. هنا يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا باستئذان وسلام، وأن ذلك يوجب الاستئناس وذهاب الوحشة، وذلك خير. وقال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كيف تسلم على نفسك وأنت تلاقي أخاك؟ سلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، من توادودهم وتراحمهم وتعاطفهم، كما قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، مع أن اللمس من الشخص تجاه أخيه، ولكن الله قال: ولا تلمزوا أنفسكم، كأنك إذا لمست أخاك لمست نفسك، وإذا سلمت على أخيك فقد سلمت على نفسك. تحية من عند الله، أي السلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه تطيب لنفس المحيا ومحبة وجلب للمودة. وقال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي بمثلها. فالزيادة فحيوا بأحسن منها مندوب، والرد بالمثل مفروض. وقال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فيه أن السلام تحية الملائكة، فالملائكة حيوا إبراهيم بالسلام، وفيه أن السلام أيضا تحية المرسلين، والسلام أيضا تحية أهل الجنة يحييهم به ربهم ويحيونه به، وتحييهم الملائكة، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام. قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال ابن كثير: الظاهر أن المراد تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وأما سلام الملائكة وتحيتهم لأهل الجنة بالسلام، فقال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال ابن كثير: أي وتدخل عليهم الملائكة من ها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال: وتحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا في الجنة بقولهم: السلام عليكم. والجنة دار السلام، قال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. قال ابن كثير: أي يوم القيامة. إنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيها فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. فالسلام شعار الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك جعل دليلا على حسن إسلام المرء، يعني علامة حسن الإسلام أن يسلم الإنسان. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. على من عرفت وعلى من لم تعرف، يعني على كل المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. هذا خيار المسلمين. وقال في المتخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه شهادة بالخيرية من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يبدأ من خاصمه بالسلام. فالسلام على المعرفة، أي لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف، أو التساهل فيه علامة عدم خيرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. رواه أحمد وغيره. بين يدي الساعة تسليم الخاصة. ما هو تسليم الخاصة؟ أن تدخل مجلس فيه أناس فتقول: سلام عليك، سلام عليك يا أبو عبد الله، تخص شخص بالسلام دون البقية. وفي رواية: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، يعني إذا لم يكن يعرفه لا يسلم عليه. وهذا تشاهدونه في الناس، تمر على شخص لا تعرفه تسلم عليه لا يرد عليك السلام، ويأتي شخص لا يعرف من الناس إلا واحد فيسلم عليه خاصة. والسلام أيها الأفاضل اسم من أسماء الله عز وجل. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه فيكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. من؟ ملائكة. كما أن السلام من أعظم أسباب التواد والتحاب بين المسلمين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعند الحاكم: أفشوا السلام بينكم تحابوا. وهو أيضا مما يوجب لصاحبه المغفرة والجنة. عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تورثوا الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود. إن أولى الناس بالله أي خصهم برحمته ورضوانه ومحبته من يبدأ الناس بالسلام. ثم هو من أسباب الرفعة والسلامة. فعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، وقال: أفشوا السلام كي تعلوا. فالسلام من أسباب العلو ومن أسباب السلامة، وهو صدقة يتصدقها الإنسان على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: وتسليمك على الناس صدقة. وهو من حق المسلم على أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، أولها رد السلام، متفق عليه. وقال: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. هذه أيها الأفاضل بعضا من فضائل السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجه، لكثرة الخير الذي في السلام. واليهود كما قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. هذا أبخل الناس، السلام لا يكلف شيء، ثم فيه أجور كثيرة جدا، فالذي يقصر فيه هو بخيل. وقال أبو بكر للأغر المزني: لا يسبق أحد إلى السلام، لا تنتظر أخوك يمر عليك يبدأك بالسلام، إنما أنت بادر، لا يسبق أحد إلى السلام. فما قلت المحبة والتآلف بين المسلمين إلا لما قل إفشاء السلام بينهم. وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله يغدون لأسواق المسلمين، وليس لهم شغل إلا السلام على الناس. فعن الطفيل ابن أبي بن كعب قال أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. فقال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما، قال: فاستتبعني إلى السوق. فقال: اتبعني إلى السوق. فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث، فلا تجلس. قال: فقال عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. هكذا كان حال الصحابة. وأما أحكام السلام وآدابه، نأخذ حكما واحدا ثم نرجع البقية المتكاثرة للدرس القادم بإذن الله. السلام ما حكمه؟ أما الرد فواجب بالإجماع، ومن ترك الرد أثم. وأما الابتداء فسنة مؤكدة، وأما الإفشاء فسنة مستحبة. والإفشاء إشاعته وإكثاره، وأن يبذل لكل مسلم، وهو علامة خيرية. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة، لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال ابن كثير: هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الدين. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.